المثقفين الذين يدرسون ما يسمى اليوم عنده في كليته بالفقه المقارن وبقابله أدلة المذاهب بعض في بعض. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. فهؤلاء المثقفين هل يدرسوا الفقه المقارن وبيحطوا كتب السنة بين أيديهم، بيدرسوا أدلة الفريقين، بيشوفوا أدلة المذهب أرجح من هذه الأدلة المذهب الثاني، بيقولوا هذا هو الذي نحن يجب أن نأخذ به، هذا الذي ينكره البوطي. مش البوطي ينكر على واحد جاي كما يقال من وراء البقر بيقول أنا بدي أفهم من القرآن والسنة وهو لا يفهم من يتلو آية من كتاب الله، وإنما أو حديث من رسول الله قولي هذا أمر مجمع على إنكاره. أشهد أن الذكر أهل المعلمون. طيب ما في